الحمد لله. وذكرت لكم قصة ذكاء السحر في القرية التي كنا بها، وعندنا من كان يحضر دروس الشيخ الطيب في العاصمة وينزل في الصحراء، تعلم عندنا أحد الإخوان قال أنا أعرف عبد الرحمن مختار إذا كان ما تغض أو ما تعشى، كيف تعرفه؟ قال أنا أعرفه. نسأله كيف حالك؟ قال تقول إني في خير إني في نعمة الحمد لله. يقول والله ما تغض أو ما تعشى. عرفتم هذا؟ يعرف إذا كان مبتلى أو مصاب بالألم في نفسه يفزع إلى الله، الحمد لله الحمد لله، هذا إفضال الله، إحسان الله إلينا، إننا في خير إننا في نعمة. هذا شأن الصابرين. ما قل ما كنا نحن في كذا نحن في كذا. أعطيكم صورة للواقع ولا لا؟ جماعتنا في المدينة في المملكة إذا درس وتخرج ما وجد وظيفة اسأله، يأخذ بتحطيم الحكومة وفي بغضها وكلام ضده لأنه ما توظف. واحد ما قبل ولده في الجامعة أو في المدرسة، بدل أن يقول قضاء الله وقضاه ما شاء الله هكذا يأخذ التحطيم. هذا هو الصبر. هذا لعلي واهن فيما قول. فقد كون ما نجحت تجارتك او ما افلحت في تعلمك او في كذا تاخذ بالسب والشتم والصياع والضجيج. هذا هو الايمان وهذا الصبر. اذا كنت في المعركه ايضا والدماء تسيل تكون كالربانيين، والله ما تكون مثلهم الذين قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والحقيقه هي اننا ما ربينا في حضور الصالحين. عرفتم؟ واحلف لكم بالله الذي ما يتربى من طفولته في حجر صالح وصالح في أسرته ينمو على الطهر والصفاء ويكبر ويتعلم وهو هايج أدنى شيء ينكشف كل عواري. هيا نربي أولادنا مشغولون، يفتح له التلفاز ويخليه يتعلم الولد واللعب. قال ثالثا فضيلتي الاشتغالي بالذكر والدعاء عند المصائب وعند الشدائد بدل التأوهات وإبداء التحصرات والتمنيات، وشر من ذلك التسخط والتغزل والبكاء والعويل. هذا مأخوذ من هداية الآيات ولا لا؟ فضيلة الاشتغال بالذكر والدعاء. عندما ترى أخاك يذكر يدعو اعرف أنه مصاب. الذكر والدعاء عند المصائب الشدائد بدل ماذا كيف هذه الحياة، ماذا نصنع، هذه البلاد، هذه الأمة، هذا يليق بالمؤمن، بمن عرف الله ولقاه. لا لوم لأننا ما ربينا في حضور الصالحين، ما زلنا نقول هذا. فالذين تربوا في حضور الصالحين إذا مرضوا إذا جاعوا إذا تعبوا إذا لا يعرفون من مفزع إلا إلى الله. لا تصدر منهم كلمة سوء ولا نظرة باطلة ولا حركة غير معقولة ولا مقبولة. رابعا كرم الله تعالى المتجلي الظاهر في استجابة دعاء عباده الصالحين الصابرين المحزنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا، أي ثواب الدنيا نصرهم وثبت أقدامهم وهزم أعداءهم، هذا في الدنيا. وأما الدار الآخرة لا تسأل، جنات النعيم، كرم الله تعالى المتجلي في استجابة دعاء عباده الصابرين المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. معاشر المؤمنين، استفدنا من دعاء الربانيين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحديث مسلم. أنا لعلي ما نظرت إليه كما هو، قلت لكم اللهم أو ربي، إذا نبدلها بأللهم. اللهم اغفر لي جهل، اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. عندما نتأمل هذه الدعوة نجدها أحاطت بكل ذنوب، ما ترك شيئا. اللهم معناها يا الله، حذفت الياء ياء النداء، لما؟ لأن الله قريب. حذفت ياء النداء لما؟ لأن الله قريب، ما يحتاج تقول يا أبدا. أما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حذفت ياء النداء وعوض عنها هذه الميم العظيمة، بدأ أن تقول يا الله قل اللهم، خاص هذا بالله عز وجل، لا يعرف إلا مع الله. اللهم اغفر لي خطيئتي، لفظ الخطيئة يشمل كل معصية وكل زلة تزلها أقدامنا، وجهلي لقد قلت لكم لو قرأت 70 سنة إياك أن تفهم أنك علمت. هذا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام في جمع من بني إسرائيل يخطبهم، فانبهر الناس واندهشوا، فقام شاب من شبيبتهم، هل يوجد من هو أعلم منك يا موسى؟ قال لا. فضرب، فأوحى الله تعالى إليه بلى عبدنا خاطئ أعلم من ذلك، كما كان من موسى الرسول النبي إلا أن أصبح سلمينا، ترك الولاية والحكم والدولة وأخذ يتعلم. وابحث والله العظيم، اقرأ سورة الكهف، دلني يا رب عليه حتى نتعلم منه هذا الذي أعلمه. قال قل طعامك وشرابك وقل تلميذك وإلا مولاك يسع بن نون، واطلبوه في المكان الفلاني. ما شاء وجدوه. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ما قال أنا موسى، أنا ملك رسول بني إسرائيل، علمني. لا، قال هل من فضلك تسمح لي أن أتعلم؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وكيف لا أصبر وأنا أريد أن أتعلم وما سمعه ليالي وأيام وأكد البحار انتقل إلى بلاد أخرى طالبا للعلم. عرفتم هذا؟ ورسولنا عوتب مرة ثانية ولا لا؟ لما سألوه قال غدا أجيبكم. غدا تجيب؟ فعاتبه الله بانقطاع الوحي نصف شهر 15 يوما، لأنه ما قال إن شاء الله أنت تجيب من أين لا تعبدون الله. ونزل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله. فما ترك حتى مات، كل شيء مستقبل لابد يقول إن شاء الله. العوام عندنا أخذوا بهذا، لكن يقول إن شاء الله حتى في الماضي. اتغديت وإلا يقول إن شاء الله، صليت من المغرب يقول إن شاء الله، صليناها كيف تقول إن شاء الله، شاء الله وصليناها. لكن أحسن من طلبة العلم العلماء الذين ما يقولون إن شاء الله. عام يحسن ولا هذا يقول إن شاء الله دائما في المستقبل الماضي، والذي يدعي العلم ما يقول إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.